إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق الكلام عن الأمانة، وعرفت أنه لا بد لكل مسلم يحب الله ورسوله، لا بد له من أن يكون أمينا حتى يتحقق إيمانه وحتى يأمنه الناس. فإن الإنسان إذا أمنه الناس وسلموا منه فهذا يدل على أنه حقق الإيمان الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، واستقام بكل جوارحه على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيصبح هذا الإنسان مثالا طيبا يحتذى ويقتدى به، يدعو إلى الله عز وجل وإن لم يتحرك لسانه، لا يراه أحد إلا ويرى فيه الخير، إذا سكت رأى فيه الخير، وإذا تكلم رأى فيه الخير، وإذا فعل شيئا يعلم في نفسه أنه لا يفعل إلا الخير. هذا هو المسلم على الحقيقة. ويأتي أمر آخر هو تتمة للأمانة، لابد لي من الكلام عنه، وهو الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. هذا أمر لازم للأمانة، لا يتصور أمين أبدا إلا بذلك الأمر وبالصدق الذي سأتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. فأمين يدعي الأمانة لا تراه يفي بالوعد، هذا كاذب في دعواه. إنما تتحقق هذه الأمانة بأمرين لا بد منهما، الصدق والوفاء بالوعد. أما الوفاء بالوعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من قام بذلك، حين يتلو على الناس قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحين يتلو عليهم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. آيات كثيرة يتلوها على أصحابه، لا يقف عند مجرد التلاوة أو التعليم، وإنما يحقق ذلك تحقيقا عمليا فيما بينهم. لذلك نراه حين يتلو عليهم هذه الآيات يحرص على أن يحقق ذلك في الواقع، لأن الدعوة للقدوة العملية أعظم تأثيرا بما لا مناسبة من الدعوة اللفظية التي لا تتجاوز مجرد اللفظ. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يرون فيه أعظم مثال في ذلك الأمر، حتى قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصيدته الشهيرة التي نقل قدرا منها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجاه اجتبى من الصحابة من يرد ويدافع عن ذاته وشخصه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يوفي المقام حقه إلا حسان، فإنه استطاع أن يرد ويذب عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر هذه القصيدة. يقول له هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، تهجو من؟ على من تتجرأ؟ فمثل هذا ينبغي أن يضرب به المثل لا أن يتطاول عليه. وأحسن من قال وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، هكذا كان. قد جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، صفة ما أحوج الناس إلى أن يتصفوا بها، الرحمة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان رحيما، كان رحيما بكل الناس، كان رحيما في رحمته، وكان رحيما في شدته، كان يحرص على الخير لجميع الناس. لذلك وصفه أنس رضي الله تعالى عنه بذلك الوصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده من كرمه وجوده وإحسانه، وأنجز له إن كان عنده، لا يفعه أن يتخلف عن الوفاء بالوعد، يفعل أي شيء، المهم أن ينجز ما وعد به. وفي الحوار الرائع الماتع الذي دار بين أبي سفيان حين كان كافرا وبين هرقل ملك الروم نجد كلمات رائعة، حين قال هرقل لأبي سفيان وهو يستعلم ويستخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في أسئلته فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. لي عند هذه الجملة وقفة إن شاء الله، لكن في حينها، لأننا رأينا مواقف رجولة من المشركين لم نجدها عند من يزعمون أنهم يريدون أن يحكموا بالشريعة، بل رأيناها عند الخوارج الأول ولم نرها وللأسف عند من يزعمون أنهم يريدون تحكيم الشريعة. ثم يمضي هرقل فيعيد أسئلته وأجوبته وأجوبة أبي سفيان ليعلق عليها، فيقول له وسألتك هل يغدر؟ فقلت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. إذن من أهم صفات الرسل مع الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والحكمة والرحمة والسلامة من العيوب المنفرة وإلى آخره، من أهم هذه الصفات أنهم لا يغدرون، لا يغدرون. لذلك أي إنسان مهما كان يحمل في قلبه غلا أو حقدا عليه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأمن جانبه. هو يحمل في نفسه أكبر قدر من الكفر والحقد والبغي، لكن تراه لا يخاف على نفسه إذا ما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه طالما وقف أمام هذه الوقفة فلا بد أن يعود سالما. لذلك يكون في غاية من الأمان والاطمئنان، يأمن جانبه. كم من إنسان يؤمن ويؤمن كما سنرى إن شاء الله فيما بعد، هو يؤمن لا لأنه يفي ويحترم العقد والعهد والميثاق، ولكن لأنه لم يجد الفرصة بعد. فما أن تسنح له هذه الفرصة إلا ويغدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا أبدا، لذلك كان يأمنه الناس جميعا. فأذكر لك بعض المواقف التي تجلي لك هذه الصفة التي نحن في أمس الحاجة إلى أن نتخلق بها في حياتنا. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين؟ ونبهت سابقا أن اليمان لقب لوالد حذيفة واسمه الحقيقي حسين، فقال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولنقاتل معهم. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لكم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما شاء الله، أول لقاء، ولعله يكون فاصل، وهو يحتاج إلى الرجال، لكن لا يلتفت إلى هذا أبدا. ماذا صنعتما؟ مع أنه لو ألزمهما لا يلزمه في نفسه شيء، لأنهم لم يأخذوا منه عهدا ولا ميثاقا. لكن انظر، انظر إلى الوفاء. يقول: انصرف، نفي لهم بعهدهم، نعلمهم درسا في الوفاء. ثم ما الذي يجعلني أنقض العهد ولا أفي به؟ الحاجة للرجال؟ ما حاجتي للرجال؟ ألأنني أريد النصر؟ كيف يأتي النصر؟ وممن يأتي النصر؟ إذن أستعين به، الأمر سهل جدا. انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. فلما أنا أريد أن أنتصر فالذي ينصرني هو الله وليس العدد وليس الناس، إنما أنتصر بالله عز وجل. موقف آخر عجيب يروي أحمد وأبو داود واللفظ لأبي داود من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيص بالعهد ولا أحبث البرد. ولكن ارجع. فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول إني لا أخيص بالعهد، خاس الشيء في الوعاء أو الإناء يعني فسد، يعني لا أفسد العهد، بيني وبينهم عهد، يعني ما دمت جئت في حاجة لهم اقضي الحاجة ثم عد إليه. فإذا وجدت في نفسك الذي وجدته الآن عد، حينئذ أكون قد وفيت. مع أنه من الممكن أن يتصرف وفق مصلحته، ولكن لم يكن هذا هما له أبدا، فيعلمه كيف يكون الوفاء. إني لأخيس بالعهد ولا أحبس البرد، البرد جمع بريد، يعني الرسول يكون بين يعني جهتين، يقولون يعني ذهب فلان بريدا بين فلان وفلان، يعني ذهب رسولا في حاجة بين هذا وذاك. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، يعني انظر إلى الوصية الذي يفي يعني بهذه الصورة النبيلة، لابد وأن يظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله، لابد. ونحن عرفنا موقفه الذي سجله التاريخ في صلح الحديبية، رأينا منه مواقف عجيبة، يأتيه الرجل يستجير ويستنجد به، يأتيه مسلما، ولكن ما العمل؟ قد اشترط علي شرط في ظاهره أنه ظلم وجور، لكن عرفنا سابقا أنه يستعين بربه. مهما كان الشرط جائرا ظالما فهذا لا يغير من الأمر شيئا، عنده مبادئ ثابتة لا تتغير أبدا. الدنيا تتغير من حوله والناس يتغيرون، أما هو فلا يتغير، وكيف يتغير وهو الذي جاء ليغير؟ فرأيناه في غاية من الثبات، حتى إنه قال مقالته المشهورة حتى يطمئن أصحابه، من جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن ذهب منا إليه سأبعده الله. القصة كما تعلمون عند البخاري في صحيحه، وتعرضت لها مرارا. فيعني يفي بالشرط ويفي بالعهد. والمشركون حين يقومون بذلك ويطلبونه ويسعون إليه يعلمون في أنفسهم أنهم سيستفيدون بذلك إفادة كبيرة، لأنهم يعلمون حقيقته، قد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وإذا كان هو الصادق الأمين فما الذي بقي إلا الوفاء؟ لابد أن يكون وفيا. وتأتي رواية عجيبة يرويها الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت جاءت عجوز، كلمة عجوز تطلق على الرجل والمرأة على السواء، يعني لا نقول امرأة عجوزة، لا، عجوز، امرأة عجوز ورجل عجوز. فقالت رضي الله تعالى عنها جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. فقال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت عائشة فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر. إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، يعني إن كان قد نسي ملامح وجهها لطول الفترة لكنه لا ينسى هذه الطبيعة التي طبعه الله عز وجل عليها، يحفظ الوفاء لكل إنسان، لا يقصر في شيء، وإنما يحسن دائما وأبدا أن يضرب أروع الأمثلة في ذلك الباب. حتى إن الأنصار حين فتح الله عز وجل على نبيه وأكرمه بدخول الناس في دين الله أفواجا، وجدوا في أنفسهم حين خطر لهم خاطر ما هذا، عفى عنهم وأحسن إليهم وأكرمهم وفعل وفعل، لم يبق إلا أن يعود، ولا نطيق ذلك، لا نحتمل أن يفارقنا. فانظر إلى هذا الذي وقع منهم. الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن سرد الوقائع وما فعله مع أهل مكة بعد تأمينه لهم، قالوا: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة بقريته ورغبة في قريته، فنزل الوحش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات: ألا فما اسمي إذن؟ ألا فما اسمي إذن؟ أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فقالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. انظر إلى المحبة التي قابل بها الأنصار صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى الوفاء البالغ الذي كان منه صلى الله عليه وسلم تجاه الأنصار. يخطر هذا ببالكم: أنا نسيتم اسمي، من أنا إذا؟ أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، واطمئنوا اطمئنوا إلى أبعد الحدود، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. بل قد جاء في رواية أخرى أنه قال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة، هذه خاصية وميزة ميز الله عز وجل بها عباده المؤمنين من المهاجرين ومن الأنصار. وسبق أن بينت أن هذه تسمية شرعية حتى لا يقول قائل: جماعة إسلامية، إخوان كذا كذا كذا، هذه مجرد تسميات والكل يعمل لأجل الإسلام. لا يا ألف لا، لا، نحن جميعا يجمعنا اسم واحد هو الإسلام، فنحن المسلمون فقط نعمل تحت ظل هذه الراية دون تسميات، حتى لا نتحزب وحتى لا نتفرق وحتى لا نتعصب لهذه الأسماء وتحت هذه الرايات المختلفة. أما أن نقول المهاجرون والأنصار فهذه تسمية شرعية جاءت من عند الله عز وجل، لذلك هو يؤكد عليها فيقول: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فاطمأنوا ويعني فرحوا فرحا شديدا حين طمأنهم وحين بين لهم أنه لا يفكر في هذا أبدا. بل أذكر رواية في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأنتم تدرون القصة وتعلمونها، يعني تعلمونها من بدايتها، حين قال: يعني مرضت مرضا شديدا في حجة الوداع، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى منه مكان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لسعد ابن خولة الذي توفي في مكة، قال وهو يرثيه، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. يعني كان يحتم على المهاجرين ألا يتركوا أرض هجرتهم، لأنهم هاجروا لله عز وجل، وما تركوه لله لا ينبغي أن يفكروا فيه حتى بعد الفتح، حتى بعد الفتح. إياكم، نعم الإنسان معلوم أنه يعني يحل إلى ملاعب الصبا وإلى مواطن الطفولة، هذا أمر معروف، يعني كما قال القائل كم منزل في الأرض يعشقه الفتى، قال قبلها نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، معذرة يعني، لكن يعني لابد أن آتي بها حتى آتي بالتي بعدها، نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. يعني أنت ترى هذا في نفسك، أعتقد أنه ما منا من أحد إلا وتنقذ، يعني ليس منكم من ولد في مكان ولا يزال باقيا فيه إلى الآن، لا، انتقل على الأقل مرة أو مرتين، تراه يحن، بل وإذا قدر الله له أن يسير في هذا الحي أو هذا الموطن الذي كان فيه تراه يتذكر ملاعب الصبا، يقول سبحان الله كنت في هذا الموضع أقف فيه وهنا أجالس فلانا، وكنت هذا الرجل أزوره، وكان يتذكر ويحن، لأن هذا يعلمه من أصحابه حتى ما عليهم، وأعطاهم درسا في الإخلاص لمن هاجرتم وتركتم هذه الديار لله، إياكم أن تفكروا في العودة إليها مرة أخرى، تركتموها لله عز وجل، نعم هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولكن تركناها لله، فلا ينبغي أن نعود إليها ولا ينبغي أن نفكر فيها، إنما نقوم بما أمرنا الله عز وجل به، أمرنا بالفتح، تم الفتح، أمهلهم ثلاثة أيام يقضي أي واحد منهم حاجته، حتى إذا انقضت الثلاث خرجوا وعادوا إلى المدينة مرة أخرى، إخلاص، وفاء، انضباط بأحكام الشرع، مع أن هوى الإنسان من الممكن أن يخالف. يعني وتعلمون أعزكم الله، وذكرت حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الذي عند أحمد في المسند، ذكرته مرارا، حين خرج من مكة مهاجرا وقال مقالته المشهورة التي تعرفونها، كلام نحن لم نره، ولم يأتي في الرواية أنه بكى، لكن أنا أعتقد يقينا أنه قال ذلك وهو يبكي، لأنه أعظم إنسان قام بالوفاء حتى للجماد، نعم حتى للجماد، عاش في هذا المكان ونشأ فيه وتربى فيه، ثم أضف إلى ذلك أنها أرض عند الله عز وجل هي أحب أرض الله إليه، ومع ذلك يخرج منها، لكن هو يخرج لله، لكن يقول كلمات يعتصرها الألم والحزن، إني لا أعلم أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، لكن لماذا خرج؟ خرج لله، لذلك كان يحتم على أصحابه ألا يبقى أحد بعد أن تمضي الثلاث، ثم يرثي سعد بن خولة، مع أنه يعني لم يفعل شيئا، يعني بمحض فعله هو، ما الذي له في هذا الأمر؟ ليس له في ذلك أمر، مات، ولكن سبحان الله لماذا رثاه بهذا الرثاء؟ لأنهم كانوا يحبون أن يجعل الله عز وجل وفاتهم في أرض هجرتهم حتى يلقون الله عز وجل بأرض تشهد لهم يوم القيامة، فكان أحدهم يحزن أن تأتيه منيته في مكة. سبحان الله، خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولا يحب أحدهم أن يموت فيها. نعم نعم، لماذا؟ لأنه تركها لله عز وجل. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له أن مات لمكة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا الوفاء الذي يضرب به المثل، طبعا الوفاء بالمعنى العام الذي لا يقف عند مجرد عقد يعقده الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، بل حتى في العشرة بل والله حتى في العشرة التي لعلها لا تأخذ من الوقت زمنا، تراه يضرب أروع الأمثلة حتى في هذا الأمر. في تعامله حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات، يعني رأينا كيف كان وفاؤه مع بني آدم، وكيف كان وفاؤه مع الجمادات، فكيف كان وفاؤه مع الحيوانات. في رواية مطولة عند مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وأذكر إن شاء الله موضع الشدة لأن الرواية طويلة ولعلي أذكرها فيما بعد إن شاء الله بتمامها. خلاصة القصة حتى أصل إلى موضع الشاهد، أن ثقيفا أثر رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه امرأة وهي امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. فهذه المرأة قيدوها وكانت تحاول مرارا أن تفك وثاقها حتى نجحت في محاولة، ولكن تريد أن تهرب، فكانت كلما جاءت على بعير رغى، حتى وصلت إلى العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تروا فركبتها، ونذروا بها أي علموا بحالها وأمرها فتتبعوها، ولكن كانت العظباء سريعة لا تسبق، فنذرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحرها. فلما قدمت المدينة ورآها الناس قالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء في معصية، لا وفاء في نذر، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. يعني انظر إلى هذا الوفاء العجيب. هذه ناقة، ما الإشكال؟ والوفاء بالنذر قربة إلى الله عز وجل، ما هذا؟ لكن يعني يعلمها درسا مهما، يعني سبحان الله بئس ما جزاتها، يجعلها الله عز وجل سببا في نجاتك وعافيتك، ثم تكون المكافأة هكذا؟ مع أنها حين تذبح هذه الناقة سيكون الذبح لله، يعني هي تتقرب بعمل إلى الله عز وجل، ولكن ما هكذا الوفاء حتى للبهائم سبحان الله. ثم وضع قاعدة استفدنا منها نحن في الأحكام الشرعية العملية. فقال نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. أما النذر فابتداء ينبغي أن يوفى به، لكن تعلموا هذه القاعدة، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. يعني يأتي إنسان ويقول لله علي ألا أدخل بيت عمي، لا يا هذا لا ينفع، هذه معصية، إلا أن يكون مبتدعا فحينئذ تكون هذه قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل بعد أن تناصحه وتذكره. وكذلك فيما لا يملك العبد، هل كانت تملك العظاء حتى تتقرب بها إلى الله؟ هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا حتى لا يقال مثلا، لا يقال إنما قال هذا، يعني طبعا هذا لا يقوله إلا فاجر نسأل الله السلامة والعافية، يعني لا يقول هذا من يحسن الظن ولو طرفة عين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال هذا لأنه وفي، بل هو رأس الأوفياء صلى الله عليه وسلم. فمنعها من جهة الحكم الشرعي أنها عقدت نذرا لا ينبغي لها لأنها عقدته فيما لا تملك. ثم الدرس الذي نتعلمه نحن في الوفاء أنه قال سبحان الله بئس ما جزتها، يعني كان الأولى أن تحابي عليها يعني وأن تعطفي عليها لا أن تبادري بذبحها. طبعا عندنا أناس قتلوا وسفكوا الدماء وذبحوا وفعلوا وفعلوا ونقضوا العهود كما سنرى إن شاء الله في الجمعة القادمة، وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر حتى لا أطيل، فما زالت بقية، ما زالت هناك بقية تتعلق بهذا الموضوع، فحتى لا أطيل أرجئ البقية إلى الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الوفاء وأن يجعلنا من عباده الأوفياء الذين يحفظون العهود والذين لا ينقضون الميثاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.